بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستكمل ما تبقى مما ذكرنا من القواعد. ذكرنا في الحيوانات البحر حيوانات البر أن الأصل فيها الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما كان داخلا تحت قواعد أو ضوابط، وهي أولا الحمر الأهلية، ثانيا كل ذي ناب من السباع، ثالثا كل ذي مخلب من الطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رابعا كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم، فكل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو حرام، لأن النهي عن القتل ينافي الحل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد. رابعا كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو حرام. خامسا كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو حرام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل دواب هي 7، 6 مذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها: 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور. أضف إلى ذلك مش بقي الخمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه 6. أضف إليها الوزغ، تكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها كم؟ 7. هذه قاعدة. القاعدة السادسة: ما يأكل الجيف، فكل حيوان يأكل الجيف فإنه محرم، كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ونحوها، هذه كل التي تتغذى على الجيف محرمة على المشهور من مذهب الإمام أحمد. وفي رواية عن أحمد أن فيها رواية الجلالة، يعني حكمه حكم الجلالة. القاعدة السابعة: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. قالوا كل ما استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم، لقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقالوا ما يستخبثه ذو اليسار من العرب محرم، بناء على أن الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، على أن المعنى كل خبيث محرم وكل طيب مباح، ولكن هذا المعنى خطأ، وليس معنى الآية كل خبيث محرم وكل طيب مباح، بل معنى الآية الذي هو متعين أن كل ما أباحه الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وأن كل ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. فالشرع إذا حرم شيئا فهو خبيث حتى لو كان بعض الناس يستطيبه، فمثلا بعض الناس يأكل الكلاب عزكم الله، يأكلون الحيات العقارب، وبعض الناس يستخبث الطيبات، تجد أنه لا يأكل لحم البعير مثلا، لا يستطيبه، لا يستطيب الأرنب. فليست العبرة بأذواق الناس وأفهامهم، لأننا لو قلنا إن معنى الآية أن كل خبيث محرم وكل طيب وأن كل طيب فهو مباح، لجعلنا أعراف الناس وأذواقهم حاكمة على الشرع، والشرع هو الحاكم وليس محكوما عليه. لكن إذا قلنا كل ما أحله الشرع مباح، كل ما حرمه الشرع خبيث، هذه القاعدة. طيب، القاعدة التي بعدها ما أدري الثامن، ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان تولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر، لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، مثل البغل، البغل متولد من الفرس إذا نزع على الحمار، أو الحمار إذا نزع على الفرس يتولد البغل. البغل الآن متولد من فرس مباح وحمار محرم، اجتمع فيه حلال وحرام، اجتناب الحرام واجب، ولا يمكن أن تجتنب الحرام إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. إذن ما تولد من مأكول وغيره فإنه يكون محرما، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. كذلك أيضا العسبار متولد من الضبع، إذا الكلب إذا نزع على الضبع، والسمع أحدهما أبوه ذئب، نعم أبوه ذئب، السمع والعسبار أبوه ذئب وأمه ضبعة أو العكس، كل هذه متولدة، السمع العسبار البغل كلها حيوانات متولدة. قال أهل العلم رحمهم الله: وكل متولد لا يتوالد، كل حيوان متولد لا يتوالد. البغال الآن لا تتوالد، ما تتوالد وتتناسل فيما بينها أبدا، إنما تحصل من ماذا؟ من الحمار إذا نزع على الفرس. فكل حيوان متولد فإنه لا يتوالد، هذه قواعد في المحرم من الحيوان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: يحل كل طاهر غير مضر ولا مسكر، وكل حيوان سوى حشرات وضفدع وتمساح، بناء على أنها مستخبثة، الضفدع والتمساح ونحوها أنها مستخبثة، التمساح لأنه ذو ناب، والضفدع لورود النهي عنه، والحشرات لأنها مستخبثة. قال: وما يعدو بناب، يعني كل ذي ناب أو مخلب، وبغل وحمار أهليين، وسبق، وما يأكل جيفا مثل النسر، النسر يتغذى على الجيف، فما يأكل الجيف يقول حرام، لأنه يأكل جيف ونجاسات. والقول الثاني أن فيه روايتي الجلالة، بمعنى أنه يحبس ويطعم الطاهر ثم يكون حلالا. وما نص على تحريمه مثل خمس من الدواب كلهن فواسق، نعم، ما نص على تحريمه أنه حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، أو تولد من مباح وغيره. قال: فمن اضطر سد رمقه كشرب خمر لدفع غصة لا لعطش وتداو، ويقدم المختلف فيه على غيره. فمن اضطر إلى سد رمقه، بمعنى أن المحرم يجوز عند الضرورة، فإذا اضطر الإنسان مثلا إلى أكل الميتة، أو اضطر إلى شرب الخمر لدفع لقمة غص بها فيجوز له. ولكن اعلم أن استباحة المحرم عند الضرورة إنما تجوز بشرطين، استباحة المحرم أو لجواز حل المحرم شرطان. الشرط الأول تعين المحرم، أن يتعين بأن لا يوجد غيره من المباحات. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يشرب دم إنسان، أو أراد أن يشرب دم حيوان قيل له إن دم الحيوان الفلاني أو إن دم الإنسان الفلاني يشفي من المرض، فنقول أولا هل تعين الدم للشفاء؟ ألا يوجد شفاء غيره؟ نعم يوجد. والشرط الثاني أن يتيقن النفع، فإن كان النفع غير متيقن وإنما يقول يمكن فنقول لا يجوز، لأنه لا يجوز ارتكاب محرم يقينا لأمر موهوم. واضح؟ إذن المحرم إنما يباح عند الضرورة بهذين الشرطين. الشرط الأول ماذا؟ تعين المحرم بأن لا يوجد غيره من المباحات. فمثلا لو أنه غص بلقمة ولمس عنده إلا خمر نقول هنا تعين ما فيه، لكن لو كان عنده ماء يسكن الخمر بارد وإذا حار أحسن أشرب البارد نقول هذا ليس ضرورة. الشرط الثاني أن يتيقن النفع يقينا، فإن كان النفع غير متيقن بمعنى نقول يمكن لعل وعسى نقول هذا لا يجوز، لأنك ترتكب محرما يقينا لأمر موهوم. نعم. قال ويأكل من ثمر بلا حائط وناظر، وللمضطر أخذ طعام غيره ولو بقتال إن لم يكن به مثل ضرره. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويقدم المختلف فيه على غيره ويأكل من ثمر بلا حائط ولا ناظر، يعني إذا مر بثمر ليس له حائط ولا ناظر فإن يجوز له الأكل. الحائط بمعنى الجدار، والناظر الحارس، والدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان 3 مرات فإن أجابك وإلا فكل، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن لا تفسد. فيجوز الأكل بشرط أن لا يكون له حائط، إذا كان له حائط لا يجوز، لأنه وضع الحائط، لأن وضع الحائط دليل على أنه لا يرضى. كذلك أيضا إذا كان له ناظر حارس، وضع الحارس دليل على أنه لا يرضى. فيأكل لكن غير متخذ خبنة، ما يحمل معه، يعني يأتي بكيس ويأكل من هذا الثمر، وإنما يأكل بقدر حاجته. قال وللمضطر أخذ طعام غيره إلى ما في يد غيره، فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون مضطرا إلى نفع مال الغير، أن يكون مضطرا إلى نفع مال الغير، فإذا اضطر إلى نفع مال الغير وجب على الغير بذله مجانا. مثال ذلك إنسان في برية وعند بئر وليس معه دلو يستقي به، وهناك شخص معه دلو فاضطر إلى هذا الدلو، فيجب على صاحب الدلو أن يبذله مجانا، لأنه هل عليه ضرر؟ إذا قال خذ الدلو استقي ماء ورده ما في ضرر، ما يتلف الدلو، فيجب بذله مجانا. كذلك أيضا احتاج إلى لحاف، كان مثلا في يوم شاة في بر وليس معه ما يتقي به البرد وشخص معه لحاف زائد، يجب أن يبذله. إذن الحال الأولى أن يكون اضطراره إلى نفع مال الغير فيجب على الغير أن يبذله مجانا. الحال الثانية أن يكون اضطراره إلى عين مال الغير، أن يضطر إلى عين المال، كما لو كان معه مثل الطعام شراب طعام شراب ونحوه، فيجب على الغير أن يبذله بقيمته، ما نقول مجانا لأن هذا إتلاف. فإنسان مثلا في البر وليس معه طعام ولا شراب واضطر إلى ذلك، وشخص معه طعام وشراب زائد، يجب عليه أن يبذل هذا الطعام وهذا الشراب للمضطر، لكن لا يقول هذا مجانا، نقول لا، يبذله بقيمته في موضعه أيضا، ما يحسب بالبلد، يعني قارورة الماء الآن هذه مثلا نصف ريال أو ريال، هنا لو كان الرجل في صحراء في منقطع ما نقول يحسبها عليه بريال، يمكن قد تساوي هذه 100 ريال، فهمتم؟ ولهذا الماء يضمن في المفازة ونحوه بقيمته في موضعه وليس قيمته في البلد. نعم. قال ولو بقتال، ايش معنى بقتال؟ سبق لنا الفرق بين القتل والقتال، يعني ولو أن يضربه ونحو ذلك حتى يأخذه، وليس المعنى أنه يقتله ويأخذه، لأنه لا يجوز أن يستبقي نفسه بقتل غيره. نعم. باب الصيد والذبائح حلهما من عاقل مسلم أو كتابي، ويشترط في المقدور عليه لا جراد وبحر. طيب، يقول باب الصيد، الصيد يطلق على الآلة، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. نعم، الصيد يطلق على المصيد ويطلق على الآلة. يطلق على المصيد فيقال مثلا إنسان صاد أرضا يقول هذا صيد، ويطلق على الفعل، فعل الإنسان، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، هذا هو الصيد، اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا. والصيد تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فمتى يكون الصيد واجبا؟ إذا ترتب عليه إنقاذ نفس من هلاك، يعني لو كان الإنسان مثلا في بر وأوشك على الهلاك لكن يتمكن من الصيد، فما حكم صيده؟ واجب، لأنه ينقذ نفسه من الهلاك. ويكون مستحبا كالصيد لإكرام الضيف، إنسان مثلا نزل به ضيف فخرج يصيد ليكرم ضيفه، هذا مستحب. ويكون محرما كالصيد في حال الحرم، كالصيد في الحرم أو الإحرام، محرم. ويكون مكروها إذا كان عبثا، يعني يخرج للبر بس يرمي الطيور والحيوانات عبث، ذلك يكون مباحا. إذن الصيد تجري فيه الأحكام الخمسة. وليعلم أيضا قاعدة، كل مباح، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل شيء مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. مثلا شراء السيارة مباح، الأصل أنه مباح، نقول تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا. إنسان مثلا لا يتمكن من بر أبويه إلا بالذهاب بالسيارة، شراءه السيارة واجب، أو ذهابه لمكة على السيارة للحج والعمرة أداء واجب. قد يكون مستحبا، يذهب مثلا يشتري السيارة، مثلا يذهب إلى عيادة مريض أو زيارة أصدقاء ونحوه. قد يكون محرما، يشتري السيارة ليؤذي بها عباد الله أو ليخرج إلى البراري يفعل أمور منكرة. قد يكون مكروها، يشتري السيارة عبث يدور بلا فائدة. وقد يكون مباحا. إذن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. يقول المؤلف رحمه الله: باب الصيد والذبائح حلهما، يعني يحل الصيد والذبائح من عاقل، وضد العاقل ها من لا عقل له، مسلم. وعرفنا المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، أو كتابي وهو اليهودي والنصراني. فيحل صيد المسلم والكتابي، وتحل ذكاة المسلم والكتابي، لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اشترط المؤلف رحمه الله هنا أولا العقل، اشترط في جواز حل صيد الصائد أن يكون عاقلا. لماذا؟ لأن الصيد لا بد فيه من قصد وإرادة، ولهذا في الذكاة قال الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل فيه القصد مش بعد والإرادة. نظير ذلك اليمين، اليمين قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. شف أضاف الفعل إلى الإنسان مما يدل على أن له قصدا وإرادة، فمعنى عقدتم أي أردتم عقده. إذن إلا ما ذكيتم أي أردتم تذكيته. والشرط الثاني أن يكون الذابح أو الصائد مسلما أو كتابيا، لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يشترط في المقدور، ويشترط في المقدور عليه لا جراد، لا جراد ونحوه، قطع كل الحلقوم والمريء. يشترط في المقدور عليه الحيوان إما أن يكون مقدورا عليه أو غير مقدور عليه، فكل حيوان، كل حيوان مقدور عليه تجب تذكيته حتى وإن كان في الأصل مما لا يذكى. الأرنب صيد، الحمام صيد، كذا، الغزال صيد. إنسان عنده أرنب، عنده حمام، عنده غزال، لا يأتي بمسدس يرمي يقول صيد، هذا صيد أرميه، لا، يجب أن يذكيه، يجب أن يذكيه. إذن كل حيوان مقدور عليه يجب أن يذكى، لأن الأصل في جميع الحيوانات أنها تذكى. رخص الشارع في الصيد لعدم القدرة. طيب، ما لا يقدر عليه من الحيوانات فإنه يرمى ويصاب في أي موضع من بدنه حتى لو كان في الأصل مما تجب تذكيته. فلو مثلا أن بعيرا شرد وند، أو سقطت شاة في بئر لا نقدر على تذكيتها، فحينئذ يرمى أو يصاب في أي موضع من بدنه ويحل. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير من القوم فسألوا فلحقوه هذا البعير، منهم الضارب مع يديه ومع رجليه حتى أثخنوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني يحصل منها توحش، فما ند منها يعني هرب فاصنعوا به هكذا. إذن لدينا أمران: كل حيوان قدر عليه وجبت زكاته، كل حيوان عجز عنه فإنه يصاب بأي موضع من بدنه حتى لو كان في الأصل مما تحل، حتى ولو كان في الأصل مما يجب تذكيته. يقول المؤلف رحمه الله: وبحري أيضا، البحري لا يحتاج، بل يحل حيا وميتا. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يقول: قطع كل الحلقوم والمريء، يعني في التذكية، فيقطع الحلقوم والمريء. وهذه المسألة أعني ما يجب قطعه من البهيمة، اختلف العلماء رحمهم الله فيها بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فمن العلماء من قال: لا بد من قطع أربعة، أن يقطع الودجين والحلقوم والمريء. ومنهم من قال إنه يقطع ثلاثة من أربعة: الودجين، الحلقوم والمريء وأحد الودجين. ومنهم من قال يقطع ثلاثة على التخيير إلى غير ذلك. وسبب الخلاف قوله: أنهر الدم، أنهر الدم. ولا ريب أن قطع الأربعة هو الأحوط والأبرأ للذمة والأكمل، لكن متى حصل إنهار الدم فإنه يكفي. يقول: بخارج لا بجارح غير سن وظفر، يعني أنه يذكي بجارح غير سن وظفر أو يصيد بجارح غير سن وظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. وسأحدثكم: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالسن والظفر، وعلل ذلك قال: أما السن فعظم، يعني فلأنه عظم، فعلى هذا يحرم أو تحرم التذكية بجميع العظام، كل عظم لا يجوز أن يذكى به. لماذا؟ نقول: لأن العظم إما أن يكون من حيوان طاهر أو من حيوان نجس، فإذا كان العظم من حيوان طاهر وهو المذكى زكاة شرعية مثل ذبحنا شاة عظمها طاهر، إذا كان العظم طاهرا نقول لا يجوز التذكية. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجن: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. كل عظم يذبح على اسم الله يجده الجن أوفر ما يكون لحما. وأما إذا كان العظم نجسا وهو غير المذكاة فلأن الذكاة تطهير، الذكاة تطهير، ولا يليق أن نطهر بشيء نجس. نعم. وأما الظفر فالعلة قال: وأما الظفر فمدى الحبشة. وهذا مشكل في الواقع، لأنه يقتضي أن كل مدية للحبشة يحرم التذكية بها، ولكن هذا ليس مرادا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالظفر لأمرين. الأمر الأول أن التذكية بالظفر فيه تشبه بسباع البهائم، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والإنسان منهي عن التشبه بالبهائم لأن الله عز وجل كرمه، ولذلك لا يشبه الآدمي بالبهيمة إلا في موقع الذم ومعرض الذم، لم يشبه الله عز وجل الإنسان بالبهيمة إلا في موضع الذم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كلها ذم. إذن هذا الأمر الأول، أن التذكية بالظفر تشبه بسباع البهائم، وثانيا أن التذكية بالظفر سبب لإطالتها، وإطالتها مخالف للفطرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الفطرة تقليم الأظفار. نعم. قال: وحياة مستقرة وتسمية الله. نعم، بشرط حياة مستقرة، يعني أن تذكية الحيوان إنما تصح إذا كان فيه حياة مستقرة. وعلى هذا فلو أن شخصا أدرك حيوانا يوشك على الهلاك وفي حياة مستقرة فذكى فإنه يحل. ولكن ما هي علامة الحياة المستقرة؟ علامتها أمران. الحياة المستقرة تعرف بأمرين: الأول خروج الدم الأحمر الحار، وثانيا أن يتحرك الحيوان ويضطرب حركة مذبوح. أما لو ذبح ولم يتحرك فهذا دليل على أنه ليس فيه حياة. إذن تعرف الحياة المستقرة بهذين الأمرين. مثال ذلك: إنسان مثل صدمت له شاة، صدمتها سيارة وأدركها، لما ذكاها خرج دم غزير أحمر واضطربت، نقول الآن تحل أو لا تحل؟ تحل، لأنه أدركها وفيها حياة مستقرة. قال: وتسمية الله عز وجل. وتسمية الله يعني أن يسمي على الذبيحة. نعم. يقول: وتسمية الله للذاكر، مفهوم أن غير الذاكر تسقط التسمية. فالتسمية على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واجبة في الزكاة، واجبة، وفي الصيد شرط، بمعنى أنه لو ذبح شاة ولم يسمي ناسيا حلت الذبيحة، ولو رمى صيدا رمى حمامة ولم يسمي ناسيا لم تحل الذبيحة. لماذا؟ قالوا لأن التسمية في الصيد شرط والتسمية في الزكاة واجب. أيهما كان أولى بالمراعاة، الصيد أو الزكاة؟ الصيد، لأن الصيد يأتي بغتة. إذن هذا المشهور من المذهب أن التسمية في الزكاة واجبة. وقيل إن التسمية، وهو القول الثاني، إن التسمية شرط لحل الحيوان المذكى، وأن الحيوان لا يحل إلا بالتسمية حتى لو تركت نسيانا، فالتسمية شرط. قالوا لأن الله عز وجل قال آمرا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ناهيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذه الأدلة تدل على أن التسمية شرط. ومن النظر قالوا إن التسمية شرط وجودي، التسمية شرط وجودي، والقاعدة أن الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. أرأيت الطهارة في الصلاة، لو أن إنسانا صلى بغير طهارة ناسيا، هل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، أو يجب عليه أن يعيد؟ إنسان صلى صلاة العشاء، بعد الصلاة قد صليت بغير وضوء ناسيا، يعيد؟ لماذا؟ لأن الوضوء شرط وجودي. إذن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وأما الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فنقول هي لا دلالة فيها على كونها شرط أو ليس شرط. فنقول نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنت إذا ذكيت الذبيحة ونسيت التسمية ليس عليك إثم، يرتفع عنك الإثم، ولكن لا يلزم من ارتفاع الإثم صحة الفعل، لا يلزم من ارتفاع الإثم صحة الفعل. كالصلاة، الذي يصلي بغير وضوء ناسيا لا شيء عليه، لكن هل يلزم من ارتفاع الإثم عنه أن تصح صلاته؟ لا. وهذا القول كما سبق هو الراجح، أن التسمية شرط. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يرون أن التسمية شرط في الصيد وواجبة في الزكاة، مع أنه كان الأولى حقيقة أن يكون العكس، لأن الصيد يأتي بغتة، الإنسان يأتي الصيد بغتة، فقد يعني ما يركز ولا يستحضر التسمية فيرمي بدون ذكر، بخلاف الصيد، بخلاف الزكاة. نعم. قال والأخرس يشير إلى السماء، وفي غير المقدور عليه كصيد وبعير ند أو تردى بهوة جرد. طيب والأخرس يشير إلى السماء، يشير إلى السماء، يعني إذا أراد أن يسمي يشير، ولا يلزم أن يشير إلى السماء، أي إشارة مفهومة، فإن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. طيب التسمية، يجب أن نعلم هنا مسألة، التسمية في الزكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في الصيد تقع على الآلة. التسمية في الزكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلو أن شخصا أراد أن يذبح شاة أضحية فقال بسم الله والله أكبر، ثم قال له أبوه لماذا تذبح أضحية قبلي، ليس من البر، اذبح أضحيتي، فذبح من غير أن يعيد التسمية لم تحل، لأنه لم يذكر اسم الله عليها، لأن التسمية تقع على ماذا؟ عين الحيوان المذبوح. أما في الصيد فالتسمية تقع على الآلة، فلو أرسل كلبه المعلم وزجره وذهب يعني رأى أرنبا فسمى وأرسل الكلب، الكلب صعد غزالا، يحل الغزال أو لا؟ نقول يحل، يحل الغزال، مع أنه لم يسمي عليه لأن التسمية تقع على الآلة. طيب إنسان معه بندقية رأى حمامة على شجرة فرماها فسقط 10 حمامات، تحل أو لا؟ تحل، لأن التسمية تقع على الآلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد قال: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه. إذن هذا ضابط، قاعدة مفيدة، التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في جانب الصيد تقع على الآلة. قال: والأخرس يشير إلى السماء. نعم. قال: وفي غير المقدور عليه كصيد وبعير ند أو تردى بهوة جرح بآلة ذكاة أين أمكن. طيب، وفي غير المقدور عليه، كل حيوان غير مقدور عليه، سواء كان مما، سواء كان صيدا من حيث الأصل كالغزال والأرنب، أو كان مما يذكى ولكنه ند وشرد، يقول المؤلف رحمه الله: أو تردى، يعني سقط في بئر أو في حفرة ولم نتمكن منه، يقول: جرح بآلة، بآلة ذكاة إن أمكن، يعني يصاب بآلة. فلو مثلا شاة سقطت في بئر ولا يمكن، ثم أرسلنا مثلا سهم أو رمح وشق حشوة هذه الشاة حتى ماتت ثم سحبناها، تحل أو لا تحل؟ تحل. نعم. قال: وبإرسال جارحة معلمة قصدا سمى عند إرسالها. طيب، وبإرسال جارحة معلمة قصدا يسمي به عند إرسالها. وإرسال جارحة معلمة، كيف نعرف أن هذا الجارحة معلمة أو لا؟ الجارحة مثل الكلب، كلب الصيد. قال العلماء: الكلب المعلم يعرف تعليم كلب أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. الكلب المعلم هو الذي ينزجر أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا قال انطلق انطلق، إذا قال له مثل باسمه قف وقف، إذا أمسك لم يأكل، هذا هو الكلب المعلم. أما الذي يقول انزجر استرسل واقف، أو استرسل وقف يا ما ماشي، نقول هذا ليس معلم، معلم. أو أنه استرسل لكنه لما أمسك الصيد أكل نصفه، نقول هذا ليس معلما. طيب، من الطير كالصقر، قالوا أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، ولم يذكروا ولم يقول وإذا أمسك لم يأكل، قالوا لأن الصقر من عادته أن يأكل من فريسته، ما يرتاح حتى يأكل من فريسته، فحينئذ يكون هذا. إذن يشترط في الآلة أن تكون معلمة، أن تكون معلمة. فإذا كانت معلمة كما قال عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يقول المؤلف قصدا. أما لو أن الكلب ذهب من نفسه، يعني رجل جالس في البر نائم ولم يعلم إلا والكلب يحضر له أرنب، هل يأكله؟ لا، لأنه لم يرسله قصدا. نعم، يسمي عند إرساله، هذا ما تقدم من أن التسمية تكون على الصيد، نعم، على الآلة قصدي. نعم. قال: لا ضار أسود أو شريك من لا يباح صيده. نعم، لا ضار أسود، يعني لا يجوز الصيد بالكلب الأسود. والكلب الأسود له خصائص، منها أولا أنه لا يحل صيده ولا يحل اقتناؤه، وهو شيطان ويقتل بكل حال. هذه خصائص الكلب. إذن الكلب الأسود، الكلب لا يحل ما صاده، لأن الإنسان ممنوع من اقتنائه. الذي يقتنى هو كلب الصيد غير الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل شيطان، ذاك شيطان الأسود، أو شريك من لا يباع صيده، يعني أو كان مع الكلب شريك لا يباع صيده. فمثلا لو كان عندك كلب صيد، فأرسلت الكلب على أرنب أو غزال، وكان هناك كلب آخر ليس معلما، لما شاهد هذا الكلب ذهب معه وقتل الأرنب أو الغزال، ولكن لا ندري ما الذي قتله، هل هو كلبك أو الكلب الآخر؟ نقول لا يجوز الأكل، لأنك لا تدري هل قتله كلبك أو لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: إذا وقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم. قال والمعلم سبع مسترسل ينزجر لا يأكل، أو ذو مخلب مسترسل يجيب إذا دعي. طيب، سبق بين هذا وأن التعليم بالنسبة للكلب أن يسترسل إذا أوصل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. نعم. فيحل إن أدركه ميتا أو بحركة مذبوح، وإلا فكالمقدور. نعم. إذا أدركه، يعني لو أن شخصا صاد صيدا رمى ببندقيته غزالا وأدرك هذا الغزال، هل يكتفي بهذا الرمي أو لا؟ نقول إن أدركه وفيه حياة مستقرة وجبت زكاته، وإن أدركه وليس في حياة فإنه يكتفي بهذا الجرح. واضح؟ يعني إنسان مثلا رمى غزالا، صار يلحق الغزال ورماه، ثم سقط الغزال وأدركه والغزال لا يزال حيا، هل نقول يجب أن تذكيه الآن لأنه صار مقدورا عليه؟ ننظر، إن كان فيه حياة مستقرة وجبت زكاته، وإن لم تكن فيه حياة مستقرة فإنه لا تجب زكاته في هذه الحال، ويكتفي بالرمي، يعني بما أصابه من الرمي. طيب، والله أعلم. ها؟ يا كملي، هل ما قلت؟ نعم، هذا شيء من آداب الزكاة، سنة استقبال، يعني أن يستقبل القبلة عند الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه استقبل القبلة عندما أراد أن يذبح أضحيته. ولكن هل استقبال القبلة سنة عند كل ذبح أو فيما يعد قربة إلى الله؟ يعني هل كل ذبح يسن أن تستقبل فيه القبلة، أو أنه لا يسن إلا فيما يتخذ قربة؟ فمثلا أراد أن يذبح أضحية أو هدي أو عقيقة، نقول استقبل القبلة، لكن أراد أن يذبح شاة لضيفه أو شاة لحم، هل يستقبل القبلة؟ ظاهر كلام الفقهاء نعم، وأن كل ذبيحة يسن أن يستقبل بها القبلة، فيستقبل بها القبلة ويضع رجله على صفاحهما، على صفاحها، ويسمي وجوبا ويكبر. ثم التكبير أيضا، هل هو سنة عند كل ذبح أو فيما يتخذ قربة؟ فيه أيضا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. والزكاة بالنسبة للإبل تكون نحرا، وبالنسبة للبقر والغنم تكون ذبحا، فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. وقد يطلق النحر على غير الإبل تجوزا، الأصل أن النحر خاص بماذا؟ بالإبل، وأن الذبح للبقر والغنم، لكن قد يطلق النحر على غير الإبل تجوزا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا أصحابه الذين قتلوا أصحاب القرآن: إني رأيت بقرا تنحر، إني رأيت بقرا تنحر. والله أعلم. شكر الله لشيخنا أجزل أجر المثوبة. كان سؤال اليوم للنساء: كم دية الحر المسلم؟ والفائزات هن منار، فهد، محمد الجميل. لا خلاص، أقول الحج يقولون فيها درس الحج، نكمل إن شاء الله تعالى غدا بعد العشاء أو قبل المغرب إن شاء الله. الفجر فيه مشكلة يقولون صعب على بعض الإخوة وبعض الأخوات، فالحمد لله. خليك أنت قول تريح الفجر، صفر وريح نفسك. ها؟ طيب تفضل. الفائزات من النساء هن منار، فهد، محمد.